الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد ففي البخاري سلمكم الله أخذنا باب مسح الحصى في الصلاة باب مسح الحصى في الصلاة وذكرنا حديث معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة في الرجل يسوي التراب حيث يسجد كان التراب غير مستوي قال إن كنت فاعلا فواحدة وذكرنا سلمكم الله أن البخاري بوب باب مسح الحصى والحديث فيه التراب ورد بلفظ الحصى أخرجه مسلم بلفظ المسح في المسجد يعني الحصى وعدل عنها البخاري لأن ربما لا يدري يعني الحصى هل هي من قول الصحابي أو الراوي فعدل للفظ التراب وبوب باب مسح الحصى لأن حكم الحصى وحكم التراب واحد وغيرها كذلك غيرها من الفرش فلا يجلس الشخص يعني يفعل فعل المترفين لابد أن تكون الأمور عنده كما يقال على الليونة شخص يعني يتعامل قليلا يكون رجل صاحب خشونة طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى تسوية الحصى في رواية أخرى تسوية الحصى ومرة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى كذلك رواية أخرى ربما البخاري يشير إلى هذه الروايات إيش من الفوائد كتبتم؟ ها؟ السكون السكون والطمأنينة في الصلاة في كل صلاتك فلا تتحرك كثيرا ما دام هذا لحاجة وأذن لك بواحدة أذن لك بواحدة تسوية الحصى نعم أن يحترز من كل ما يشغله عن الصلاة نعم أن على المصلي أن يحترز عن كل ما يشغله في الصلاة كل ما يشغله فلما هذا الاضطراب في مكان سجودي قد يشغله أذن له بالتسوية مرة واحدة أذن له بالتسوية مرة واحدة نعم كذلك من الفوائد إيش أي نعم أن الصلاة لها أقوال ولها حركات سلمكم الله مخصوصة حركات الصلاة تكبير قبض ركوع سجود هذه حركات هي المشروعة في الصلاة أما غير ذلك من تسوية الحصى والحركات الأخرى النظر للساعة كذا هذه لا تفعلها إلا إذا احتجت كما هنا تسوية الحصى ومرة واحدة أذن لك. ذكرنا استثناء أنه إذا لم يصل من جبهتك مقدار الواجب يجوز أن تزيد على واحدة. وجد أمامك حجر حاد فما انزح عنك بواحدة فهنا تبعده. ثم ذكرنا أن الأخف من الحركات هو الذي تفعله. ماذا إذا احتجت أن تتحرك كثيرا لإزالة هذا الحجر أو الشوك أمامك أو قرية نمل مثلا أو شيء، وإنما تستطيع أن تخطو خطوة على يسارك وعلى يمينك وتتخلص من السجود على هذا المكان، فنقول اخطو خطوة يمينك أو يسارك. أخف ما يمكنك من الحركات أن تفعله فعله، أخف ما يمكنك. نعم. إيش؟ أي نعم، يعني نقلوا عن أبي الدرداء أني ما أحب أن يكون لي حمر النعم، وأنه إيش يتحرك في صلاته. هكذا اللفظ عندكم؟ أيوة، مسحت ما كان جبيني من الحصى، يعني مسحت الحصى كأنه يقصد عن جبينه، عن جبينه. لذا النبي صلى الله عليه وسلم سجد على ماء وطين، فلما سلم يقول الصحابي رأيت أثر الماء والطين على جبهته. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن في جبهته ماء وطين من شغله بإزالة الماء والطين؟ ثم أنت تسجد أصلا، كل ما سجدت يلتصق ماء وطين وتزيد، تسجد يلتصق ماء وطين، فما يحتاج بعد ما تسلم تزيد تزيد. سابقا هكذا إذا صلينا في برية بعد كل سجود لصق بطحة ثم السجدة الثانية، ثم لما مرت علينا مثل هذه الحديث الحمد لله رب العزة بصرنا، بدأنا ما نتحرك، ننتظر حتى ننتهي من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم نزيل ما علق. طيب بقي فوائد. شيخ، الناس اللي متعودين انهم يسجدون بدون سجاد خاصة اللي متعودين الصلاة في البر، ايه ما يشكل عليهم هذا؟ ايه لا يتحركوا. اي نعم، شيلين خمس، اللي متعود على السجاد هو المشكلة. اي نعم، ما يقلق، يبقى قلق. ها ايش؟ اي نعم، احسنت، ان على المصلي ان يختار لنفسه المكان والزمان الذي هو ايش بعيد عن ما يقطع او يشوش صلاته. نعم، لابد من مكان، وكان الصحابة تعرفون هذا يصلي في مربد، هذا يصلي أعلى بيته، هكذا يبحثون عن مكان يتضرعون ويبكون مع الله عز وجل. قصرنا، والله المستعان. نعم، انتهى. ثم سلمكم الله من أجل نصرفكم اليوم بدري مبكر فلا تقاطعونا. اليوم باب ليس بالصعب، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا بشر، قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله، بكر عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. نعم، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. باب بسط الثوب في الصلاة، يعني أثناء الصلاة. ما نحن في كتاب العمل في الصلاة، العمل في الصلاة، فبسط الثوب هل يؤذن لك أن تأخذ طرف ثوبك لحر وقع لك لبرد لشيء أمامك نقول وتسجد عليه؟ هل الحركة هذه مأذون بها؟ نعم، مثل هذه الحركة اليسيرة لمصلحة الصلاة احتجت أنت فلا بأس بذلك. وإلا هو أصلا البخاري بوب على هذا الحديث في أوائل الصلاة باب السجود على الثوب في شدة الحر، باب السجود على الثوب في شدة الحر. تتغاير الترجمتان، هنا المقصود باب بسط الثوب في الصلاة هل يؤذن لك بهذه الحركة، وهناك هل يؤذن لك بوضع حائل بينك وبين سجودك، والمقصود بالحائل المتصل بك، المتصل بك، هذا الذي يعني الشافعي خالف فيه، خالف فيه الشافعي ولم يجز، وحمل الحديث على أنه منفصل، ثوب منفصل. طيب، فذكر في هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه، وإذا احتاج كذلك أدخل كمه إذا احتاج ليديه، أن بطحاء شديدة الحر. طيب، الله أعلم، قد يكون هذا قبل سقف المسجد أو أناس يصلون في الخارج، المسجد ما كان كبير، أو مثلا قد يكون، قد يكون، وإلا إذا سقف بجريد النخل يقيه الحرارة، يقيه الحرارة. طيب، الحديث سلمكم الله، يقول ابن حجر هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة، هذه الترجمة من جملة العمل اليسير في الصلاة. وهو أن يتعمد إلقاء الثوب على الأرض ليسجد عليه. وتقدم قال الكلام عليه في أوائل الصلاة، هناك توسع في ذكر بعض المسائل منها التفرقة أو تفرقة من فرق بين الثوب المتصل الذي هو لابسه أو غير لابسه، أو غير لابسه. السلام عليكم. طيب، لعل التوسع سيكون في ذاك الباب. أي نعم، لا أي ثوب، أي ثوب، أي ثوب يعني متصل به يتحرك معه بحركته، هذا معنى المتصل. أما ذاك سجادة وحصير لا يتحرك معك بحركتك، فالرداء الغترة طرف الغترة هكذا. تكلم ابن رجب في الباب الذي أشرنا له برقم 385 حول هذه المسائل العمامة. المهم القراءة السريعة هو نفى أن يكون أحد من العلماء خاصة الإمام أحمد قال ببطلان الصلاة، ببطلان صلاة من صلى على العمامة، نفى. وما نقل يقول من أناس يعني شواذ في التأليف، عبر بهذا التعبير قريب منه شواذ. ما ينقل عن بعض الأئمة بطلان صلاة بطلان صلاة، قال هؤلاء لا عبرة بقولهم، يعني يقصد أنهم يتقولون على الأئمة، والأئمة ما قالوا ببطلان صلاة الناس، لكن نقل آثار. أما الأحاديث نفى أن يكون هناك حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع العمامة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على كور العمامة. كل الأحاديث من الجهتين لا تصح. بقي أثر عن ابن عمر أنه كان يرفع قليلا بإسناد صحيح عن ابن عمر، وبعض التابعين نقل. لعلنا بإذن الله نتوسع هناك، ما أحببنا أن نجمع كل المسائل في هذا الباب، والمقصود هنا الحركة في الصلاة. طيب، هنا في مسألة الحركة في الصلاة نقل سلمكم الله ابن رجب قال ابن رجب المقصود منه قال إذا شق عليه السجود على الأرض من شدة حرها جاز له، المقصود قال إذا شق عليه السجود على الأرض من شدة حرها. لاحظ تعبير الأئمة، لابد شق عليه السجود على الأرض من شدة حرها، وجد مشقة، يعني جاز له أن يبسط ثوبه في صلاته في الأرض، أن يبسط ثوبه في صلاته في الأرض ثم يسجد عليه، ولا يكون هذا العمل في الصلاة مكروها. هذا مقصود البخاري، أن هذا العمل الذي عملته الحركة اليسيرة هاي لا أحد يقول أنك عملت مكروها. الصحابة كانوا يفعلونه خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، ولا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يراهم. مرة قال للصحابة أو لأحد الصحابة أيا فلان أما تحسن تصلي، ثم قال أما إنكم لا تخفون علي. رب العزة أعطى هذه الآية أنه يستطيع أن يرى من خلفه، كيف الله أعلم، هل يجعله رب العزة أمامه صورتهم أو كيف، الله أعلم. المهم أعطى رب العزة هذه الآية. حاولوا تأتون لنا بلفظ الحديث. قال ولا يكون هذا العمل في الصلاة مكروها، لأنه عمل يسير لحاجة إليه، لحاجة إليه. فإن السجود على الحصى الشديد حره يؤذي ويمنع من كمال الخشوع في الصلاة. أنت أصلاً إذا وضعت جبهتك على حجارة حارة أو رمضاء حارة لن تتدبر ولن تخشى ولن تعرف ما تقول. فأجيز الحركة اليسيرة من أجل كمال الخشوع لك. وهو مقصود الصلاة الأعظم، الخشوع في الصلاة قال وهو مقصود الصلاة الأعظم الخشوع، فتفعل ولو حركة يسيرة من أجل أن تتحصل على هذا الخشوع. والقرطبي في المفهم على شرحه على صحيح مسلم ذكر هذا الحديث، وذكر أنه لا يعارض الإبراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالصلاة، وهنا عندنا أنهم كانوا يضعون شيء من شدة الحر، وفي حديث آخر في مسلم شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا. فقال القرطبي سلمكم الله أن لا تعارض بين هذه الأحاديث، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، وحديث أنهم يضعون شيء تحتهم تحت جبهتهم، وبين حديث أبردوا بالصلاة أنهم طلبوا إبراد أكثر. أبرد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما زال الحر قائم. في الصيف مهما أبردت بالصلاة يبقى شيء من الحر، ما تستطيع أن تضع جبهتك على الأرض. فعلى هذا أنهم طلبوا إبراد أكثر فلم يشكن، لم يلتفت لشكوانا، ويعني أنكم تستطيعون أن تتخلصوا من الحر بثوب أو ما شابه ذلك. هذا يدلك على قلة ما عند الصحابة من المال واللباس، يعني ما الواحد ما عنده إلا ثوب واحد، ما يستطيع إما أن يرتديه أو يضعه أمامه ليسجد عليه، فيحتاج أن يرتديه ويضع جزء منه ليسجد عليه، وما عندهم مال لشراء حصير، كفن بعض الصحابة كفن ما وجد، حتى كانوا يأخذون الكفن لشخصين أكفان، يعني خرقة. أمس والله نتكلم أن هذا الدين وصل لك بعد فضل الله عز وجل طبعا بصبر أناس عليه، فالحمد لله أننا ولدنا في الراحة. كذلك الدولة، دولة الإمارات، رب العزة وفق شيوخها للاتحاد والألفة، فولدنا في عصر الحمد لله ما واجهنا شدة، ولا هم آباؤنا وأجدادنا واجهوا صعوبة في العيش قبل الاتحاد الحمد لله. فلا بد من شكر النعمة، وشكر النعمة باللسان وبالقلب وبالجوارح، تأخذ وتعمل بهذه الجوارح فيما يطيع يرضي الله عز وجل، فيما يرضي الله عز وجل. طيب، إذن هذا النقل عن القرطبي وعن ابن رجب. النقل عن ابن رجب إيش كان خلاصته؟ إيش يقصد ابن رجب؟ لماذا؟ بلا كراهة، أحسنت. لماذا؟ لأن الركن الأعظم في الصلاة هو الخشوع، هذه مهمة. والقرطبي ماذا يقرر كان؟ لا تعارض بين حديث أبردوا وبين الحديث هذه، أن المقصود أرادوا إيش سلمكم الله مزيد إبراد، مزيد إبراد. فوائد أخرى، طيب أنه إذا لم توجد حاجة، إذا لم توجد حاجة فإن المصلي لا يضع شيئا غير ما يصلي عليه الناس، يعني ما ثبت في السنة وما ثبت عن السلف الصالح، وضع حصية وضع لا بأس. أما أنه يبالغ ويأتي بأشياء أخرى من الرفاهية تشغله عن الصلاة، هذا يفتح سلمكم الله له باب الوسوسة، ويبعث على الكبر، كبر. كونه لا يريد أن يضع جبهته على ما يضع الناس، يريد أن يكون أحسن من الناس. وكذلك مخالفته للسنة، ثم هو فيه تشبه ببعض أهل البدع، لا بد أن يسجدوا على طين أو يسجد من كربلاء أو كذا، جحف أي نعم على حصي، فهكذا يعني مشابهة لأهل البدع. حتى نقل عن الإمام مالك أنه كان يأمر بسجن من بسط الثوب بين يديه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر بسجنه، عنك ابقى مع الناس ما يصلي عليه الناس، صلي مثلهم، صلي مثلهم، ولا تتظاهر أنك مترفع عليهم. طيب، وأن يكون هذا بقدر الحاجة، أن يكون هذا الوضع مثلا أردت أن تضع شيء طرف من ثوبك، لا تجلس تنشغل به، ولا بد أن يأتي بكامله أمامك، لا، طرف أنت تريد أن تقي جبهتك من الحر، إن وصل طرف فهذا المطلوب، ولا تبالغ، قدر الحاجة يكفي، قدر الذي يكفيك الحر هو المطلوب. طيب، من الفوائد كذلك سلمكم الله، نعم، هذا حديث جابر يقول كنت، هذه طريقة أخرى، بعض الناس ما عنده فضلة من ثوبه، ماذا يصنع؟ فيقول جابر كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. رواه أبو داود. كنت أصلي الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في يدي في كفي، أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. ظهر أن السجود مقداره يسير، يعني يسير، فتبقى القبضة في يده وهي باردة، باردة في القيام، فإذا أراد أن يسجد وضعها، قد يكون أو قد يكون فعل هذا قبل الصلاة، لم أراجع شرح السنن، لم أراجع، اكتبوا الحديث وانقلوا لنا هل يفعل جابر ذلك في الصلاة، فيناسب كذلك تبويب البخاري أن هذا حركة في الصلاة، أو يفعله قبل ذلك. إذن حفظتم الحديث. لا لا هنا لتبرد لتبرد ثم من أي مكان هو يأخذه حصى ما يقصد مكان معين ثم إيش هي نعم كذلك أحسنت أجابك قال لا يوجد ظل في أثناء صلاتهم الشمس ثم سلمك الله من الفوائد كذلك أن مقصود البخاري في تبويبه باب بسط الثوب في الصلاة للسجود حكم يعني يقصد حكم بسط الثوب والحديث يدل على الجواز حديث يدل على الجواز عند الحاجة عند الحاجة وفيه جواز السجود على الثياب في الحر والبرد في الحر والبرد قاله الترمذي وابن ماجه بنحوه يعني كون الحديث وارد في الحر كذلك يقاس عليه البرد يقاس عليه البرد إذا ما استطعت والله أذكر ما أدري في مكة أو المدينة اضطرنا نسجد على رخام أو شيء إذا سجدت عليه أصابك زكام فكنا ندخل أيدينا وننزل من أجل إيش ما يصيبك زكام برد خاصة صلاة الفجر أنتم أكيد في الشام بلاد الشام هذا في أمريكا وحان الفجر ما تقدر توصل إلا ننزل إيه وثلج كل الأرض ثلج ما صليتم من جلوس طيب هؤلاء أخوة من مصر في الحرم المكي أقاموا الصلاة وهم على الدرج وزحم قالوا أهو هم قيام يعني عالجوا الأمر بالسجود تكلم ابن رجب على إذا زحم في الجمعة إذا زحم في الجمعة نقل آثار أنك تسجد ولو على قدم صاحبك يعني تحاول أن تجد مكان وبعضهم قال لا إذا ما وجدت وما استطعت السجود على الأرض تنتظر حتى يرفع الناس ثم أنت تسجد نقل هذه المسألة وستأتي إن شاء الله كذلك سلمكم الله من الفوائد أن هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة وفيه تمكين الوجه من الأرض تمكين الوجه من الأرض المقصود أنهم لو كان وضعوا جزء لما احتاجوا لكن هم يمكنون الوجه من الأرض يمكنون الوجه من الأرض وفيه أن الأعمال بالنيات الأعمال بالنيات فالذي يضع حائل بينه من أجل أن يقيه الحر هذا لا بأس لكن الذي يضع حائل تكبرا كما ذكرنا وأنفه أن يضع جبهته على الأرض هذا يذكرنا بذاك المشرك لما قرأ سورة النجم النبي صلى الله عليه وسلم وسجد الناس وسجد أهل الشرك حتى كل من سمع القراءة سجد حتى المشركين إلا رجل من المشركين قال ما أنا يكفيني هذا بس أخذ حفنة من تراب يقول ابن مسعود فرأيته قتل في يوم بدر كافرا فإيش نيتك أنت في وضع تكبرا أو أنك يقيك الحر والبرد ثم سلمكم الله إذن الأعمال بالنية السجود دليل على التواضع نعم أحسنت السجود دليل على التواضع كذلك سلمكم الله أن هذا الباب مقصود به بسط الثوب في الصلاة ولا يتكلم الآن عن مسألة بسط الثوب قبل الصلاة لا في الصلاة أثناء يعني هناك حركة وفيه سلمكم الله مراعاة الخشوع، مراعاة الخشوع. لماذا يبسطون الثوب؟ يريدون ماذا؟ الخشوع، كما ذكر ابن رجب، وكذلك ذكر ذلك ابن حجر. وأجمعوا على أن له أن يسجد وركبتاه مستورتان ثوب، لا تقول له ارفع ثوبك لكي تلمس ركبتاك الأرض، لا، إجماع. وكذلك سلمكم الله لو كان لابس خف ونعل وجوارب يجوز أن يصلي بها، ما تقول اخلع لكي تلمس قدماك الأرض، لا. وكذلك بقية الأعضاء، اليدين والجبهة، تقاس على ذلك. إن كان في اليدين قفازين لا تلزمه أن يخلع القفازين، والعمامة سيأتي الخلاف فيها، العمامة سيأتي الخلاف فيها. طيب، لكن المقصود الآن يعني أنه ولو كان بينك وبين الأرض حائل يجوز، يجوز. ثم سلمكم الله، هذا قاله ابن المنذر. في رواية في البخاري: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر، بالظهائر جميع ظهيرة شدة الحر يعني. ورد رواية شعبة وأبو إسحاق لما قال خباب: شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، قالوا يعني الظهر، أبو إسحاق وشعبة قالوا يعني الظهر، فشدة الحر كان في الظهر، العصر الجو يكون أقل حرارة. ورد في رواية: لا يستطيع أحدنا أن يمكن وجهه، لاحظ كلمة يمكن، كما ذكرنا الفائدة إيش؟ تمكين أعضاء السجود. ورد رواية: يمكن جبهته، جبهته جزء من الوجه، فيمكن وجهه المقصود ويمكن جبهته كذلك. ورد حديث اختلف في تصحيحه: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه ما يصيب الجبين من الأرض، ما يصيب الجبين لا صلاة، لا صلاة لما لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. اختلفوا في تصحيح وتضعيفه. وفيه حرص الصحابة على أداء العبادة على أكمل وجه. كم باقي على الأذان؟ 5. وفيه أستأذن أنا، في رواية في البخاري: بسط طرف ثوبه، بسط طرف ثوبه، هذا إشارة على أن الثوب، لا الثوب متصل به، طرف ثوبه، لو كان منفصل ما قال طرف، كله ثوبه، أما هنا بسط طرف ثوبه. ورد في رواية في البخاري: اتقاء الحر، اتقاء الحر، فهنا للحاجة يعني، البسط هذا والحركة للحاجة. مباشرة الأرض عند السجود هو الأفضل، مباشرة الأرض هو الأفضل. شكونا ابن رجب لما قال شكونا تعجبتنا، قال: عله العقيلي، فذهبنا لضعفاء العقيلي ما وجدنا. والمحقق هناك فتح الباري لابن رجب قال: لم نجد تعليل ولا ذكر شيء في الترجمة. ثم وجدتنا في مكان آخر بحثت وجدت أن العقيل يصحح حديث شكونا في ترجمة كأنه راوي اسمه تلهم، تلهم، أنا واهم الآن في ضبطه، تلهم. فالعقيل نفسه يصحح شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء فلم يشكنا، خلافا لما نقل بالرجب. قال أن العقيلي حكم عليه بالاضطراب، لا، الحديث في مسلم، في مسلم. وقت الظهر عند الزوال كأنهم أخذوا من أن حينها تشتد الحرارة أكثر بعد الزوال يعني ربما، والأمر بالإبراد على سبيل الاستحباب. ورد في حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد، إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد، إذا اشتد الحر أبرد. طيب، لعلنا نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإياكم شكرا.